أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الله عليك يا استاذ. الله يتولى الأمور. الله انا حاسس ان احنا جايين عند راس الابره. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم كلام يا أستاذ النبي الله يا رب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الله أكبر يا سيد يا سيد الله يا سيد فتح الله عليك الله يا سيد الله الله يا سيد الله لو ألفيها لسه الله أكبر الله يكبر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. يعني انت اللي بتفتح علينا احنا كنا حنرضى لكن جت حاجه ثانيه يا جد الهي يا اخي ما عندناش وياك رجاء بعد طب معلش زي ما تفلح الله الله الله لا نريد منكم الله الله كيف الله وهي سيدي الله الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا الله أكبر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يسلمك إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا الله يا سيدي الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون No. الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس الله الله الله الله الله الله الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ويطوف عليه ويطوف عليه من نبي الله الله ربنا ينزل عليك تجلي سبحان العبد ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس God. تختي الكرامة شهادة النبي اللي انت قلت. الله الله الله ضيفت عليك. الله الله الله الله. إنا نحن نزلنا عليك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم حق اليتيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقنا الله الله يا أستاذ. نحن خلقناهم وشددنا Oh, my God. تقوم برضه حنيتي ولو كانت عادي. يا نور على النور يا عم الحاج. ايه طب سلام يعني. سلم عليكم. الله يرسل. الله نحن خلقناك. الله يرسل. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم الله يرضيك من لغة معروفة. الله لو كان عرفنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم هذه تكية. الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا من هذه تركيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.